الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: ثم لم تكن فتنتهم معذرتهم معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك. من الكرم وغير ذلك. طيب نمشي خطوة خطوة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم. أذن في كتاب التفسير الجامع الصحيح من البخاري رحمه الله، قال في سورة الأنعام: بدأ كعادته الإمام من البخاري رحمه الله فذكر بعض المفردات من الآيات التي جاءت في السورة، فذكر أولا: ثم لم تكن فتنتهم، قال حجته. وهذا في قول الله تبارك وتعالى معذرته، يعني اعتذارهم، حجتهم التي يقدمونها والاعتذار الذي يعتذرون به هو هذا. وهذا جاء في قول الله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. سمى الله تبارك، يعني أنهم لما ينادون من الله أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، شركاؤهم كانوا يزعمون أنهم شركاء لله تبارك وتعالى في العبادة أو في صفة الرب جل وعلا، فعند ذلك يثقبوا ويقول والله ربنا، يختم بالله ربنا ما كنا مشركين. وهذا من أعجب العجب، أن يلجأ الكفار إلى الكذب في هذا اليوم العصيب العظيم الذي يعني يعلمون تمام العلم أن كذبهم يعني لا يفوت ولا ينطلي على الله تبارك وتعالى. سمى الله تبارك وتعالى، يعني ابن كثير قال يعني هذا معذرتهم التي يعتذرون بها، والحقيقة هو ليس عذرا، إنما هذا احتجاج لهم، يعني هم يحتجون ويقولون، يعني ينفون بتاتا أنهم كانوا مشركين. فيقول ثم لم تكن فتنتهم، الفتنة هي الاختبار، السقوط في الاختبار، فهم سقطوا في الاختبار بدل ما يقولوا والله يا أولى شركاء، لأنهم في بعض المواطن في نفس يوم القيامة يقولون يا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونه، فيعترفون بشركهم، لكن في هذا الموقف لا يعترفون بهذا الشرك، وإنما يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. فيقول الله عز وجل: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. معروشات ما يعرف من الكرم وغير ذلك. في قول الله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. الكرم شجر متسلق، وإذا صنع له عريش فإنه يتسلق عليه ويصبح يعني فوق العريش، فهو الذي أنشأ جنات بساتين، معروشات من الأعناب وغير معروشات، فإن في عنب كذلك يعني يكون أرضي، يجعل له يكون مده في الأرض، وهذا له يعني جمال وميزة، وهذا له جمال وميزة، وكل من نعم الله تبارك وتعالى. وهو الذي أنشأ جنات معروشات، جنات من الأعناب وغير معروشات. حمولة ما يحمل عليها. ومن الأنعام حمولة وفرشة. حمولة ما يحمل عليها. فمن الأنعام الحمولة الإبل. هذه من الأنعام، لأن الأنعام هم هذه الأربع أصناف التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه سورة الأنعام، اللي هم الضأن والماعز والبقر والإبل. فهذه فالحمولة منها التي يحمل منها عليها هي الإبل. وفرش يعني ما يفترش، يعني يفترش منها كل ما يفرش الإنسان من جلودها وأصوافها وأوبارها من هذه كل هذه، يعني الله تبارك وتعالى جعل لنا يعني هذه يعني المنافع في الأنعام، وقيل حمولة ما يحمل عليه، والفرش الغنم، الحمولة الكبير الإبل والبقر، والفرش الصغير اللي هي صغار الغنم. نعم. ولا لبسنا لشبهنا، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، هذا في قول الله وقالوا لولا أنزل عليه ملك، قال جل وعلا ولو أنزلنا ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ولو أنزلناه لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لبس الأمر هو خلطه وتغييره وتبديله، فعند ذلك يلتبس عليهم، يعني يختلف عليهم الأمر ويلتبس عليهم الأمر، هل هذا ملك الذي نزل من السماء أم هو بشر؟ لأنه لو كان ملك على الصورة التي خلقه الله عليها فإنهم لا يستطيعون مواجهته ولا رؤيته، يصعقون إذا تكلم كلامه وصيحته هلاك لمن حوله. إذن لا بد أن يكون رجل حتى يستطيع أن يعني يجلس إليهم وأن يكلمهم. فإذا كان بصورته صورة رجل إن ذلك يبقى الإشكال قائم، هو هل هذا ملك الذي جاء أم لا؟ الصحابة رأوا جبريل، رأوا في صورة دحية الكلب لكن رجل، رسول رأى جبريل على صورة التي خلقه الله عليها ورعب منه أشد الرعب، وهو من أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، لكن يقول رعبت منه، رأيت الملك الذي أتاني في حراء، كلما نظرت في الأفق ووجدت أمامه فرعبت منه رعبا شديدا. الملك إذا جاء بصورته التي خلقه الله عليها لا يستطيعون رؤيته، إذا جاءوا بصورة رجل يختلق عليهم الأمر، هل هذا هو ملك ولا لا؟ فالله تبارك وتعالى أخبر أن اقتراح الكفار في إنزال ملك ليكلمهم ويدعوهم إلى الله، يعني هذا اقتراح غبي وجاهل وتعنت. قال ولو أنزلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هم قالوا هذا من باب يعني معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو نزل رجل لكان اختلق عليهم الأمر ووصد عليهم باب الهداية. لأنذركم به أهل مكة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني يا أهل أنذركم به أنتم يا أهل مكة أولا، ومن بلغه القرآن من القرى والأمم الأخرى. نعم. وينأون يتباعدون. نعم. وهم ينهون عنه وينأون عنه، أخبر الله أن الكفار ينهون عن غيره وينأون بأنفسهم، يعني هم بأنفسهم ينهوا عن القرآن وكذا ويمنع غيرهم عن القرآن. أبسلوا تفضحوا. أبسلوا أفضحوا. أن تبسل نفس بما كسبت. هذه وذكر به، الله يقول في القرآن وذكر في هذه السورة وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. فسرها هنا هذا يعني كأن البخاري ينقل عن ابن عباس أن تفضح نفس بما كسبت. وجاء أيضا في معنى تبسل نفس بما كسبت تحبس، تحبس على العمل، أن كل إنسان يوم القيامة محبوس على عمله. ومنه يسمى الباسل، يقول لك هذا يعني شجاع باسل، باسل يعني أنه ثابت في المعركة في مكان لا يفر. فالبس الحبس والثبات، أن تبسل نفس بما كسبت يعني تحبس على عملها، تحبس على عملها، هذا عملك إذا ما حد حيجوز ولا حيخرج، لا عملك هو عمله يحبس، كما قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، ما تحبس عملها يعني قد أمسكها وحبس، فهو محبوس بعمله مرهون بعمله. أن تبسل نفس بما كسبت فذكر به. نعم. باسطوا أيديهم، البسط الضرب بالضرب، والملائكة باسطوا أيديهم. الملائكة باسطوا أيديهم بالضرب له، يعني عندما يتوفون الكفار. نعم. استكثرتم أضللتم كثيرا. استكثرتم أضللتم كثيرا. قال الله تبارك وتعالى أن الله ينادي، قال ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. خطاب الله للجن، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني قد أضللتم معكم أمم كثيرة. استكثرتم أي جلبتم معكم ممن أضللتموهم كثيرا من الإنس. وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. مما ذرا من الحرث جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا وللشيطان والأنعام نصيبا. وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. مما ذرا مما خلق، من الحرث الزراعة، والأنعام يعني أولادها، يجعلوا نصيب من الحرث للأصنام ونصيب لله، وكذلك الأنعام. لكنهم كذلك بعد أن يجعلوه لله ويخصصوا لله يرجعوا يأخذوا منه ضوء الأصنام. يقول فما كان لأوليائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، يأخذون من هذا للأصنام. وأما ما جعلوه للأصنام ما يقدر ما يطلع منه شيء لله أبدا، لا ما يحكمه. نعم. أكنة واحدها كنان. أكنة واحدها كنان، والكن هو الغلاف الذي يحصل، ومنه الأكنان التي في الجبل اللي هي المغارات العميقة التي يستخدمها يعني الرعاة يكنون فيها يعني ماشيتهم أو بعض الناس تعيش فيها. نعم. مما اشتملت، يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى، فلم تحرمون بعضا وتخلون بعضا؟ نعم. اشتملت عليه أرحام الأنثيات الأنثيين، يعني اشتملت عليه اللي هو ضمته هذه الأرحام. نعم. مسفوحا محرقا. المسفوح لأن يكون ميتة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. المسفوح الدم المراق، مفهوم هذا أنه الدم الذي يكون في العروق باقي في عروق يعني أو باقي في اللحم أو يعني شيء باقي على اللحم نفسه فهذا حلال أكله. أما الدم المحرم هو المسفوح، سواء المسفوح عند الذبح أو على عادة العرب كانت تسفح الدم والبهيمة حية، يأتون للبهيمة وهي حية مثل الإبل خاصة الإبل، فيفصلون عرق من عروقها، الفصل هو قطع العرق، يقطعون عرق وبعدين يضعون إناء تحته فينزل الدم فيه، فإذا جمد الدم أكلوا. هذا الدم المسفوح، هذا دم مسفوح، وكذلك الدم المسفوح بالذبح هذا الذي حرمه الله. أما الدم الذي يكون باقي في أصل العروق بعد الذبح أو على اللحم فهذا يعني يجوز أكله، يعني لا يجب غسل اللحم وتنقية الدم منه نهائي حتى لا يبقى فيه أي أثر للدم، لا، بل ما بقي من الدم في العروق وفي غيرها فهذا يعني معفو عنه، يؤكل مع اللحم. نعم. صدف أعرض. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. صدف أعرض. أنا أصل الصدفة الصدف الميل، نسميها هذه الصدفة التي تجمع اللؤلؤ أنها يعني تميل وتنفتح. صدف عنها، صدف عن آيات الله يعني أعرض عنها ومال عنها. أبلسوا أويسوا من اليأس، هذا جاء في قول الله تبارك وتعالى، شو أول الآية؟ أولئك الذين أبلسوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أبلسوا يعني أيئسوا من الرحمة، خلاص أصبح ذلك. ومنه سمي إبليس إبليسا، قالوا لأنه يعني ميأس من رحمة الله، أنه لن تصله الرحمة، إبليس من هذا. نعم. أبسلوا أسلموا الذين أبسلوا بما كسبوا، يعني أسلمتهم أعمالهم للعذاب والعياذ بالله. وعرفنا أبسلوا بمعنى حبسوا على عملهم، ارتهنوا به سرمدا دائما، السرمد الدائم. استحوذ أضلته، استحوذته الشياطين في الأرض. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. استهوته أضلت، قيل إنه هو سمي العرب إنه يعني هذا الذي يصيبه مس الشيطان جت أهواء. ولذلك لما جاء هذا أحد هؤلاء العرافين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني، قال النبي إني أشفي من هذه الأهواء، يعني يظنون، كانوا يقولون يظنون أن النبي قد أصابه جن. فقال له النبي اجلس، يعني قال له أنا جيت عشان رقيق يعني ما أصابك. ثم النبي قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فقال له أعد علي كلماتك هذا، فأعادها النبي عليه. قال له لقد بلغنا قاموس البحر، يعني في الحكمة والعلم. ثم أسلم بعد ذلك، هذا رجل أسلم بعد ذلك. فالشاهد من قوله أنا أن أشفي من هذه الأهواء، أهواء الجد، فالذي استهوته الشياطين أن أصابته بهذه الأهواء ضيعت عقله، وأصبح بعضهم يسير في الفلوات ما يدري، يصير يهيم على وجهه، فيهيم على وجهه في الفلوات. ويجي مثلا يقول الله تبارك وتعالى فالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه للهدى أتنا، يجي مثلا الناس أخوه ولا أبوه ولا عمه ولا قريبه يا رجال تعال كذا يرجع، فلا يستجيب لذلك لأنه خلاص يعني الشيطان غلب عليه. و المجنون كما وصفه من حال مجنون ليلى لما صابوا هذه، فإنه صار هام على وجهه في قيد الملوح في البراري والصحراء. شبه الله تبارك وتعالى حال الذي يترك الهدى بعد الهداية ويذهب إلى هذا الضلال بهذا. نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض، يعني يسير في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا، إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم من رب العالمين. تمترون تشكون، تمترون المرأة الشك، قال تمترون تشكون. وقر صمم، وقر الثقل صمم، الثقل يكون في الأذن، وإذا كان الأذن فيها ثقل هنا وثقل هنا فإنها خلاص يصير فيها صمم، تقفل ولا تسمع شيء. أما الوقر فإنه الحم، الوقر بالكسر الحم، والوقر الصمم اللي هو الثقل الذي يكون في الـ في الـ في, الـ في الأذن يصمم. في آذانهم وقر، أما وقر يعني حم. أساطير واحدها أسطورة وإسطارة وهي الترهات، الترهات. أساطير جمع أسطورة، أسطورة اللي هو القصة التي تسطر، يعني تسطر تكتب. وده من الأساطير لا تترك قال تطلق على الترهات. الترهات اللي هي أمور خرافات لا أساس لها. يعني كان الأساطير إنه والله كان في مثلا إنسان وراح لجزائر في البحر وشاف جن وشاف كذا وخيول مجنحة وركب طيور تسير في مكان فلاني وسار إلى السماء ونزل إلى الأرض وراح فيه. هذه من هذه الخرافات اللي مخلوقات غير موجودة وأمور غير حقيقية وذهب إلى هنا وديت. فهذه الأساطير كما المذكور في ألف ليلة وليلة ورحلة السندباد والرحلات هذه يعني أمثالها تسمى أساطير. أيوة هذه من الأساطير. نعم. البأس من البأس ويكون من البؤس. من البأس. البأس من البأس اللي هو الشدة والحرب. ومن البؤس. البؤس الفقر. جهرة معاينة. الجهرة هو المعاينة. الصور جماعة صورة كقوله صورة وصور أو صور وصور ملكوت وملك. الصور جماعة صورة كقوله صورة وصور صور. نعم. ملكوت جمعه جماعة صورة صورة. نعم. كقوله صورة وصور ملكوت وملك. نعم. رهبوت رحموت وتقول ترهب خير من أن ترحم. الرهبوت من الرهبة يعني هذا بداية له التاج للمبالغة. رحموت من الرحمة. الجبروت من الجبر. والملكوت من الملك. وكل هذا يعني زيادة المعنى. زيادة المبنى في الكلمة زيادة المعنى. نعم. جنة أظلم. جنه أظلم. ها؟ جنة بس. تاء تاء على ربطين. الهاء. لا جيم نون. جنة. نعم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. جن عليه الليل يعني أظلم عليه الليل لقول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. جن عليه يعني أظلم عليه الليل. وأصل يعني جننا هذا الفعل يأتي دائما الاستتار. فجن عليه الليل يعني ستره ونزل بظلمته. هذا الفعل جن جننا جن إصطلاح جننا بعدين إضغام النون في النون فصارت جنة. تدور كلها على الاستطاعة. فالجنة الغسلان الذي تتشابك أغصانه فيسفر الداخل فيه. الجنة هذا الجنس من الخلق لأنهم مستترون يسمون جنة. الجنين أنه مستتر في بطن أمه. والمجنون أن عقله مستور. أن عقله مستور ومغطى فيسمى مجنون. فكل هذا كل هذا الفعل والمصدر يدور على الاستتار. تعالى على تعالى على تعالى الله تبارك وتعالى على سبحانه. وإن تعدل تقصد لا يقبل منها في ذلك اليوم يقال على الله على الله حسبان أي حسابه. وإن تعدل كل عدل لا يقبل منه. نعم. ويقال حسبانا مرامية. ما؟ مرامية. مرامية. حسبانا. حسبانا. مرامية. ميم راء ألف ميم ياء. حسبانا ما جاء في هذه السورة وإنما جاء في الإسراء الشمس والقمر قمر حسبان ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زرقا غير هذه في غير الكهف. نعم. ورجوما للشياطين مستقرا. رجوما للشياطين قال ورجوما للشياطين ويقال حسبان المرامية ورجوما للشياطين مستقرة. لا فيها في لفظ هنا لا بد في شيء. رجوما من الرجم يعني الله تبارك وتعالى جعل النجوم فيها رجم للشياطين. نعم. ومستودع في الرحم. قال الله تبارك وتعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قيل المستودع الرحم، المستقر هو القبر. يعني في النهاية الإنسان يعني ماله إلى القبر. وقيل إنه فمستقر ومستودع. مستقر هو النطف في ظهور يعني الآباء، والمستودع يعني الجنين في رحم أمه. فالله أنشأ يعني أنشأنا على هذا الإنشاء من ذكر وأنثى. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة آدم في النهاية، ثم مستقر ومستودع. مستقر للنطف يعني في ظهر الآباء، ومستودع في الأرحام. هذا من عظيم خلقه سبحانه وتعالى. والإنسان يولد وكل ما يخرج منه من حيوان منوي موجود معه، كله في هذه التلاثيف، هذه الخصية الصغيرة يكون حملت كل الحيوانات التي تخرج منه موجودة فيه، وهي تقدر بعشرات الألوف المئات الألوف من المليارات. الشمس والقمر حسبان. نعم. الشمس والقمر حسبان. أنا بحساب. القنو العد. والاثنان قنوان. والجماعة أيضا. طلعها قنوان داني. قنوان جمع قنو، والقنو العزق. العزق بكل ما فيه، اللي هو يعني العرجون والشماريخ والرطب الذي فيه، هذا كله قنو. فالقنو كله من الشمروخ إلى يعني إلى الرطب الذي فيه. فهذا من تعداد نعم الله تبارك وتعالى. ومن النخل من طلعها قنوان داني، يخرج العرجون القنو، ثم يكون من الجريد الذي هو منه قابل للثني، ينثني حتى يصبح داني. هو طالع فوق ولكن ينثني حتى يصبح داني، ينزل إلى يعني آخر النخل. قنوان داني. سبحان الله العظيم. والاثنان قنوان. والجماعة اثنين قنوان. نعم. والجماعة أيضا قنوان. نعم. مثل صنو وصنوان. نعم. باب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمسة. إن الله عنده علم الساعة، ينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، سورة الأنعام. وعنده مفاتح الغيب، والنبي فسر مفاتح الغيب فقال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وقد جاءت هذه كذلك في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهذا هو الغيب، اللي هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. وأما الغيب الإضافي فهذا يعلمه بعض الخلق وقد يغيب على بعض الخلق. فهذه مفاتيح الغيب اللي هي الغيب المطلق الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلم. فلا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. المطر والأرحام يعني قد يعرف بعد ذلك ببعض الإشارات والدلالة عليه قبل يعني مجيئه. مثل المطر مثلا ممكن يعرف قبل يوم أو يومين بالإشارة إليه، الله تبارك وتعالى جعل له مبشرات كما قال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته. فريح الريح يأتي وفي سحاب، لكن هذا الريح يعرف بأنه ريح المطر، من رائحته ومن اتجاهه يعرف أن هذه ريح المطر، فيعرف أن المطر تأتي بعد يوم أو بعد يومين بهبوب هذا الريح، فهذه الريح بشرت فيه. وهذا ليس من علم الغيب، لأن هذا الله تبارك وتعالى جعلها مقدمة ومبشرة له قبل مجيئه. وكذلك الأرحام قبل أن يتكون الجنين، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، يكون ذكر أو أنثى، حيكون ناقص ولا يكون كامل، حيكون هذا بعد ذلك حيكون ثوم ولا يكون يعني مولود واحد، هل سينزل في وقته أم لا ينزل في وقته، كل هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فإن الملك نفسه الموكل بالأرحام قبل نفخ الروح ما يدري، بعد 40 يوم، عند 40 يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر على النطفة 40 يوما أتاها الملك قال: يا ربي ما عمره ما عمله ذكر أم أنثى شقي أم سعيد. فيكتب 4 كلمات: فيكتب عمله عمره، يحدد جنسه، ويحدد بعد ذلك وشقي أو سعيد. هذا كله يعني الله تبارك وتعالى يعلم به الملك الموكل بهذا اللي حينفخ الروح فيه، حينفخ قبل نفخ الروح ما يعرف الملك نفسه يعني هو ذكر أم أنثى. ثم بعد ذلك إذا تشكل وتكون بعد ذلك ممكن البشر يعرفوه كما يعرفوه الآن، الكشف عنه بآلة مثلا سونار أو غيرها. لا يكون هذا يعني من معرفة الغيب، لأن هذا أصبح ليس غيبا مطلقا وإنما غيب إضافي، انتقل من حالة الغيب المطلق عند الله سبحانه وتعالى إلى الغيب الإضافي اللي هو يعلمه يعني الإنسان بمبشر له أو بآلة، أصبح خلاص هذا أصبح يعني شيء موجود. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم يلبسكم يخلطكم من الالتباس. حديث يلبس يخلطه شيعا فرقا. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. هذا مما يعني توعد الله تبارك وتعالى به العباد إذا يعني تحولوا إلى الكفر. قال جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا فوقكم. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي لما يعني تليت عليه هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال: أعوذ بوجهك، استعاذ بوجه الله تبارك وتعالى. والعذاب من فوق يكون بحجارة تنزل من السماء يوم كيوم الظل الذي نزل على قوم شعيب، يمكن يكون بمطر خبيث، يمكن يكون بصاعقة، أو من تحت أرجلكم بخس يقصف به الأرض أو بزلزال تتزلزل به أو بركان يحرقه. فالنبي قال أعوذ بوجهي، أعوذ بوجهي استعاذ بوجه الله عز وجل. قال جل وعلا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أو يلبسكم شيعا يلبسكم يخلطكم، شيع جماعات، ويذيق بعضكم بأس بعض يعني تحصل الفتن بينكم ويقتل بعضكم بعض. وسيأتي في الحديث أن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا النبي ربه قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني قضيت ألا أهلك أمتك بالسنة عامة قحطا ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بعضهم حتى يكون بعضهم هو الذي يقتل بعض أو يسبي بعضهم بعض. نعم، فهذا النبي قال هنا لما قال ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض هذه أهون، يعني أن هذه العقوبة إذا وقعت فهي أهون من الاستئصال العام بعذاب من السماء أو بعذاب من الأرض. نعم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه وأينا لم يظلم فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول هذه الآية لما نزلت قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول عبد الله اللي هو ابن مسعود قال أصحابه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فسروا الظلم وحملوه هنا في هذه الآية على ظلم النفس بأي معصية، وكل معصية ظلم النفس، أي معصية هي إنسان يظلم نفسه، يعني لو ارتكب كبيرة أو صغيرة هو ظلم لك. لأن ليش؟ لأن أثر المعصية يعود على نفس العاصي. فقالوا كلنا يعني قد ارتكبنا أمور، أين لم يظلم نفسه يعني، ومعنى ذلك أنه ملوش أمن، يعني معنى هذا أن لا أمن له في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ومعنى يلبسوا يعني يخلطوه بظلم، أولئك لهم الأمن. فمفهوم هذا ملوش أمن يوم القيامة الذي ارتكب ظلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم وقال لهم إنما ذلك الشرك، هذه الآية المقصود فيها الظلم الشرك. يقول ابن مسعود نزل قول الله إن الشرك لظلم عظيم، وفي الحديث الآخر أن النبي قال يا أبو بكر يعني إنما ذلك الشرك، ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم؟ فيفسر الظلم هنا في هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.